لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم ما بعد. العمل الدعوي إذا ارتبط بالأشخاص مات بموتهم وانحرف بانحرافهم، فمن المهم ارتباطه بالدليل وبالشرع. ارتباط العمل الدعوي بالأشخاص ينحرف، ارتباط العمل الدعوي بغير الدليل ينحرف. فما أحوجنا، بل أفضل ما يفعله المربي اليوم والعالم والشيخ والأستاذ، ربط الطلبة والأتباع بالدليل لا بشخصه. ونحن ولله الحمد أتباع دليل ولسنا أتباع شيوخ، والشيوخ هم من علمونا هذا الكلام، فالارتباط بالدليل. لذا يقول ابن تيمية: الدليل الدليل، فمن ترك الدليل ضل السبيل. ونحن أمرنا باتباع الدليل، فعلى العالم وعلى طالب العلم أن يربط من معه بالدليل. ونحن نرى في الواقع اليوم ارتباط الناس بالأشخاص، فانحرفوا، كانوا يقولون قول الأمس واليوم يقولون قول يناقضه، لم يتعاملوا كتعامل الفتوى ولكنهم النقيض والنقيض. لذا كان المجتمع قديما مرتبط بالأشخاص ومرتبط بالأعشيرة وبالقبيلة، لكن أتى الإسلام وأتت الرسالة فربطت الناس بالدليل وبالقواعد الشرعية. لذا أمرنا باتباع الدليل وبتعظيمه، فالدليل الدليل كما يقول شيخ الإسلام ويقول محدث ديار الشام العلامة الألباني عليه رحمة الله: طالب الحق يكفيه دليل، وصاحب الهوى ليس وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل، الجاهل يتعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل. ما أحوجنا أن نرتبط بالأدلة الشرعية بالقواعد الشرعية، فحينما نرى في الواقع اليوم من يستهزئ أو يتهكم على قواعد المصالح والمفاسد ويقول أنتم أتباع المصالح، أنتم أتباع المصالح والمفاسد، وشرع الله مصلحة كله، وأينما وجدت المصلحة فثم شرع الله. طيب لماذا كنت بالأمس تقول قول؟ لأن شيخه قال. ولماذا اليوم خالفت؟ لأن شيخه قال. فهو في الحقيقة ليس متبع للدليل، بل هو متبع للشيخ. لذا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه آمرا المؤمنين، فقال الله عز وجل: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. لماذا أعرضوا ولماذا أتوا مذعنين؟ لأنه في الحالتين وافق هواهم، لكن المؤمن يسمع الدليل فيقول سمعنا وأطعنا، ويسمع القواعد الشرعية وكلام أهل العلم المنبثق من الأدلة الشرعية فيستقيم عليه. طب ما الذي جعلهم إذا كان الحق موافق هواهم أيدوا، وإذا كان الحق مخالف لهواهم تركوا؟ لثلاثة أسباب: أفي قلوبهم مرض، أم ارتابوا، أم يخافون أن يحيط الله عليهم ورسوله. فالعمل الدعوي أفضل ضمان لاستمراريته أن يربط بالدليل وبالمنهج وبالقواعد الشرعية، لا بالأشخاص ولا بالأفراد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وجزاكم الله خيرا. Thank you.